يلي تنوى وله مقصاد إلى حريضة على نية بالله سالك توقف لي خذ مني أبيات مهدية أبلغ بها لا منى قلبي شيخي على كل كيفية أبو بكر دخري ومأمولي ليلو فتوحات غيبية أبو بكر دخري ومأمولي ليلو فتوحات غيبية رفعه ربه بإحسانه إلى مقامات علوية كم له عطايا من المولى وأسرار في الكون كشفية لله من قطب ما مثله يبدي لنا أسرار علمية بلغ إلى مرتبة عليا أسرارها غير محصية علوم خاصة بها المولى في وسط مهجاته مطوية علوم خاصة بها المولى في وسط مهجاته مطوية قدار كاسة تها فينا على صفا في جمعية قل للذي قد دخل معنا ادخل وحاجاتك مقضية ادخل إلى حضرة جلات فيها العطايا وهبية ادخل إلى حضرة جلات فيها العطيات وهبية حضرة حبيبي ولي الله لخاصه الله بقطبية يا شيخنا القطب من زارك يرجع بنا فحا إلهي. شفنا من أهلك وأولادك وقد قصدتك ولينيا. نطلبك يا شيخنا نظرا لي والذي له عقاديا، نرقى بها في العلا مرقى إلى ما قامت قدسيا. يا ريح هبت على غفلة جابت لنا أرواح مسكية، مدري من شارك قد هبات أو جات في الجو غيبية. مدري من الشارك قد هبات أو جات في الجو غربية، روحنا منها شذا عرفة يفوح بسرار عرشية. روحنا منها شذا عرفة يفوح بأسرار عرشية، ساعة يقولون عطاسة هبت وساعات حبشية. وكلها من مقر واحد عن سيد الروس المروية، امدادها لم تزل تجري لاشخاص بالناس حسمية. امدادها لم تزل تجري لاشخاص بالناس حسمية، عطاء موفى من المولى جرى بقسمة إرادية. يا بخت من وفروق اسمه منه وحالته مرضية. يا بخت من وافر قسمه منه وحالته مرضية.